الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الزكاة القليل في الصدقة. قال رحمه الله: ولنا نصر بن علي عن خالد قال حدثنا شعبة عن المحل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن عمرو بن مرة حدثهم عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها. ذكر شعبة أنه فعله 3 مرات ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: فنحن لا نزال في آخر الزكاة، يعني الصدقات جميعها عامة. يقول رحمه الله: القليل في الصدقة، القليل في الصدقة، يعني أن الله يتقبل حتى القليل، كما مرنا في الليلة الماضية أن الله يتقبلها ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا المحل بن خليفة قال حدثنا عدي بن حاتم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول عدي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرة تنصفها الانسان تأكل نصفها وتعطي الفقير نصفها، اتق النار ولو بشق تمرة ولو نص تمرة، يعني اجعل بينك وبين النار وقاية وتصدق على المسكين ولو نص تمرة، ولو تعطيه نص تمرة أو ظل من ظل في الغنمة أو الناجة أو شيء من هذا، ظل محرك تصدق وعليه يأكله سرجعان يأكله الجائر. ثم قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا خيثمة قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في معنى الحديث الأول، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، لو نص تمرة، نص تمرة تصدق بها يتقبلها الله تعالى وتقدس، إذا كانت من كسب طيب، إذا كانت من كسب طيب فربنا يتقبله ويربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة كما مرنا. نعم. قال هنا: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها. يقول ثم يقول عدي رضي الله عنه: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر النار فأشاح بوجهه كأنها أمامه، أشاح بوجهه يعني اتقى يده بوجهه كأنها أمامه النار، وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. ذكر شعبة أنه فعله 3 مرات. يقول شعبة أنه يقول شعبة منقولا عن عدي أنه فعله 3 مرات، يعني يقول اتقوا النار ويشح بوجهه كأن النار أمامه عليه الصلاة والسلام، يعني يمثل لك النار أنها أمامك الإنسان. نعم. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد تمرة ولو شق فبكلمة طيبة، يكفيك أنك تقول لأخيك كلمة طيبة: السلام عليك يا أخي، كيف حالك يا أخي، الأولاد طيبين يا أخي، إن شاء الله ترجع، كان بسافر ترجع مسرورا معافى إلى آخره. كلمة طيبة هي صدقة عليك الإنسان، كلمة طيبة تهديها لأخيك المسلم هي صدقة عليك. باب التحريض على الصدقة. قال رحمه الله: ورنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال وذكر عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم عراة حفاة متقلد السيوف، عامة من مضر بل كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن فأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم من أوزارهم شيئا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب التحريض على الصدقة. باب التحريض على الصدقة يعني يحث الناس عليه الصلاة والسلام على الصدقة لأنه رأى بالمسلمين فاقة أتاه من أصحاب الصفة من مضر من قبيلة مضر والناس يعتنون بمضر لأنه جد الرسول عليه الصلاة والسلام وولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام يعتدون بالقبيلة التي مضر ويرون أنها أفضل من ربيعة وإن كانوا أشقة مضر وربيعة أشقة لكن مضر عندهم أنه من ولد إسماعيل وربيعة من ولد إسماعيل لكن هذا يمتاز أنه جد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينتمي إليه يقول أنا من مضر عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير وحدثنا يقول سمعت المنذر بن جرير يقول عن أبيه جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر النهار فجاء قوم عباتا متقلد السيوف. يقول جرير كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام جالسين يعني فأتى قوم متقلد السيوف ولكنهم يحسبون أنهم عراة كأنهم عراة ما عليهم ثياب من فوق الأردية ما فيه إنما بس من هنا شاكينها بشوك من النخل والباقي كله عارية صدور والظهر كله عاري متقلد سيوفهم ولكن عراة ما عليهم ثياب ما على أرديتهم شيء تقيهم من الشمس ولا من المطر ولا من البرد إنما لابسين أزر والأزر مشكوكة بشوك ما قدروا حتى يأخذوا من حزام يحزمونها أو يربطونها مربوطة بشوك فتعمعر وجه الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا وجزعا لهؤلاء الضعفاء المساكين وكأنه حزن كثيرا لهم فلما أخذوا مجالسهم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فتكلم وخطب الناس. نعم لما رأى به من الفاتح فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا. يقول إن الرسول أمر بلالا يمكن وقت صلاة أمر بلالا فأذن بلال عليه الصلاة والسلام وأقام الصلاة ثم خطب بعد الصلاة فحث الناس على الصدقة. الرجل يخرج من تمرته من ذوبه من بره هذا يدل عن البر موجود بالمدينة قبل هذا اليوم على وقت الرسول موجود البر بالمدينة من بره من كذا من كذا من كذا. يقول ثم جلس الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء أحد الناس بشيء بزعة تمر أو بر أو أقط أو شيء يقول كأنه مال كفه أو أقل أو ما استطاع أن يملك كفه فرماها على الرسول. الرسول بلال رضي الله عنه وضع شرشف قدام الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء هذا الرجل مملوءة كفي أو يقول ممتلأت فرمى ما معه عاد يا بر يا شعير يا تمر اللي هو رماه معه أو فلوس الله أعلم. الشاهد أن الناس تتابعوا ما رمى هذا اللي بين يديه تتابع الناس حتى صار في كومين من الطعام من تمر وبر وشعير وغيره وكومين من الثياب فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام فرحا حتى كان مثل المذهبة قطعة الذهب إذا طلعت عليها الشمس كان وجهه مذهبة يعني كأنها ذهبة قطعة ذهب طالع عليه الشمس إذا استسر استنار وجهه حتى أنه كأنه مذهب عليه الصلاة والسلام وتصدق الناس. ثم قال بعد ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني هذا الشخص الذي أتى بالطعام ورماه هو الأول، هو اللي سن السنة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا عام، سواء كان في الدين، مثلا سنيت سنة في الدين فلك حسنة، إذا كان هذه السنة كانت لسرة الرسول وجعلت الناس يتبعون الرسول فلك أجرها وأجر من عملها إلى يوم القيامة، سواء في الشريعة أو في الأطعمة أو في الطعام أو في الزكاة أو في الصوم أو في الصلاة أو في شيء، لكن الناس تركينه ثم أنت عملته وتتابع الناس مثلك. عملت جئت بزكاة وأعطيتها قدام الناس وجاء الناس تتابعوا بزكاتهم، جئت بكتاب وتصدقت به على واحد وجاء واحد مجموعة من الكتب وتصدق بها على الناس، أنت سنيت السنة فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جئت بثوب، جئت بشيء، المهم أنك أول من فعل هذه السنة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة نعوذ بالله تخالف ما عليه الرسول وأصحابه فعليه وزرها ووزر من عملها إلى يوم القيامة. هذه مشكلة، من عمل بها إلى يوم القيامة عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينفك عنها، ووزر من عمل بها كل من عمل إلى يوم القيامة عليها الوزر نعوذ بالله، وهذاك كل من عمل بهذه السنة إلى يوم القيامة فله أجرها. انظر الفرق بين هذا النور، هذا نور يتتابع وهذا ظلمات بعضها فوق بعض يتتابع نعوذ بالله. فانظر الخير والشر، انظر كيف الخير أنك نور حياتك كلها إلى يوم القيامة، كل من عمل بهذه العمل فلك أجره. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام له أجر كل ما نعمل، كل عمل نعمله، كل عمل تعمله أمة محمد فله أجره، لأن أول من سن السنة، أول من بين الشرائع عليه الصلاة والسلام. لهذا معناه أنه مردود على من يقول أبهد الفاتحة للرسول. الفاتحة للرسول تهديها ليش؟ الرسول ما هو محتاج إلى هدايتك، رايح أجرك اللي تعمله له رغم أنفك، تهدي أو ما تهدي فلا حاجة إلى التعمق. أنا أقرأ الفاتحة للرسول، أقرأ كذا للرسول، أفعل كذا، الرسول ما هو محتاج إلى هذا. هذه مسألة تسمى تحصيل حاصل، الرسول رايح له، كل ما نعمل من الطيبات ومن الصالحات فله أجرها عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. كل ما عملته الإنسان من صالحات فله أجرها عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي دلنا على الهدى ودلنا على النور ودلنا على الطريق الصحيح المستقيم ودلنا إلى الجنة، وطريق الهدى هو اللي دلنا. فلا حاجة أن نقول أتثاوب للرسول عليه الصلاة والسلام بفاتحتي أو بصلاتي أو بشيء، هذا كله تعمق لا شيء، لأنه تحصيل حاصل، شيء راح للرسول رغم أنفك، رايح للرسول لأنه هو اللي من هداك إلى الطريق الصحيح. ومن سن سنة سيئة نعوذ بالله من البدع أو من الأشياء القبيحة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أما عبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يعطاها لو جئت بها بالأمس قبلتها فأما اليوم فلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد معبد بن خالد قال عن حارثة عن حارثة قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه سيأتي عليكم. يقول حارثة الخزاعي رضي الله عنه يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تصدقوا قبل أن يأتي يوم تمشي بصدقتك الإنسان ما تحصل أحد يقبلها. يقول لك لو جيتني أمس يمكن أقبلها، أما اليوم لا، فأنا غني استغنيت. يأتي على الناس زمان يستغنوا يستغني الناس عن الصدقات فلا يقبلها منكم أحد. تصدقوا من قبل أن يأتي يوم تمشي بصدقتك الإنسان على الناس فيقول لك اللي تعطيه إياها لو أتيتني بالأمس قبلتها، أما اليوم فأنا أستغني، أغناني الله ما أقبلها. وهذا سيأتي لا شك في هذا، ما أتى ولا مر لكنه سيأتي، لأنه ما مر أن الناس يرفضون الصدقات، لكن سيأتي ما قاله الرسول سيأتي، هذا في حديث صحيح. نعم. الشفاعة بالصدقة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تشفعوا ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء. يقول النسائي رحمه الله الشفاعة في الصدقة في العطية. الشفاعة هو أنك تشفع لأخيك المسلم تقول له يا فلان فلان محتاج إلى كذا وكذا أنا أشفع وفي شفاعتك يعطى هذا الشيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان سفيان قال أخبرني أبو بردة بن عبد الله قال أخبرني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال عن جده أبي بردة عن جده أبو بردة عن جده الأعلى أبو موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تشفعوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تشفعوا. إذا شفعت إنسان في خير تشفع إن شاء الله. شفعت لأخيك المسلم بعمل صالح أو بعمل ينفعه في دنياه أو شفعت له بصدقة أو شفعت له بكذا تشفع الإنسان ويقضي الله على إنسان رسوله ما شاء. يعني إن شفعك الله إن شفعك الرجل فالحمد لله شفعت والحمد لله. لكن لو ما شفعت فإن لك أجر لأن الله هو الذي يقضي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اشفع وتؤجروا ويقضي الله على إنسان رسوله ما شاء. اشفع أنت لأخيك المسلم وبذل مجهودك وجاهك. إذا كان لك جاه ابذل جهدك وابذل جاهك لأخيك المسلم وعاد شفعت أو ما شفعت هذا إلى الله تعالى وتقدس. اشفعوا وتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الله ربنا هو القاضي هو الذي يعطي هو الذي يمنع. فأنت ربما تقبل شفاعتك وربما ترد لكن لا لك أجر عند الله. إذا سواء ردت أو قبلت لك أجر عند الله لأن الله هو الذي يعطي هو الذي يمنع تعالى وتقدس. اشفعوا وتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فأنت إذا شفعت عند أمير أو عند أمين صدقة أو عند إنسان يوزع أو عند إنسان شيء ثم قضى الله أمر أنه أعطي فلك أجر كبير عند الله. قضى الله الأمر أنه لا يعطى فهذا شيء إلى الله تعالى وتقدس. لكن أنت لك أجر كمل أجرك ولا عليك لأن الأمر للناهي رب العالمين تعالى وتقدس هو المعطي وهو المانع. اشفعوا وتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قال رحمه الله قال أخبرنا هارون بن سعد قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن أخيه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عمرو عمرو بن مره قال عن ابن منبه عن همام بن منبه قال عن اخيه عن اخيه وهب بن منبه عن اخيه همام لان همام اكبر قال حدثنا معاويه بن ابي سفيان انه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يسألني شيئا فامنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا فإن الرجل لا يسألني الشيء وأمنعه ما أعطيه. ليه؟ لأن الله هو المعطي والمانع تعالى وتقدم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قد يمنع الأشياء لأن الله ما أراد أن يعطيه ما أراد أن يعطي الرسول ما أراد الله له أن يعطي هذا الشخص. لكن لجاء مسلم صالح له نية صالحة وشفع يا رسول الله هذا فيه كذا وكذا يا فلان هذا محتاج فيه كذا وكذا فحينئذ يتنبه الإنسان لأخيه المسلم ويعتقد أنه كما قال الرجل مستحق لهذه الصدقة أو مستحق لهذا الشيء فيمضي الله تعالى وتقدس بشفاعة هذا الشخص ويؤجر. الشافع يؤجر. الشافع الذي يشفع لأخيه المسلم لا شك أنه يؤجر سواء أعطي المسلم أو حرم يؤجر. تشفع اشفع ويؤجر ويقضي الله على لساني هذا العبد أو هذا الرجل أو هذا الأمير أو هذا الأمين أو هذا المدير يقضي الله على لسان رسوله ما شاء. أنت ألقي قدمك في التلا واشفع له وابذل جاهك له وابذل معروفك لأخيك المسلم ولك أجر كبير. إن قبل كلامك وقبلت شفاعتك لك أجر عظيم عند الله، وإن ردت فالذي أعطى الله والذي منع رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، فإن الرجل يسألني الشيء فأمنعه. لاحظ حتى صفوة الخلق يسألني الشيء، يجيني يسألني يقول أعطني يا رسول الله وأمنع، لأن الله هو المانع تعالى وتقدس، ولا أتنبه لحاله، ربما حاله محتاج، وربما أنه فقير، وربما موعز جدا أو فقير جدا لا أدري، لكن يجيني واحد من المسلمين وينبهني هذا الشخص يا رسول الله في كذا وهذا الشخص في كذا، فيلين القلب ويتنبه الرسول له، أو يتنبه الإنسان اللي عنده المال، أو يتنبه اللي عنده العمل، أو يتنبه اللي عنده الوظيفة، يتنبه لهذا الشخص يقول صحيح مدام بهذا الشكل لازم نقبله، سجلوا اسمه وإلا عطوه وإلا كذا، يصير كأنك أنت فتحت الباب الخير لأخيك المسلم. اشفعوا تؤجروا، فإن الله يقضي على لسان رسوله ما شاء، قد يسأل ويمنع، ولكن يجي الشافع يا رسول الله كذا وكذا، أو المدير أو الأمير أو شيء، الرجل هذا مستحق لكذا وكذا، يتنبه له وبعد ذلك يلين القلب ثم يمضي لصاحب الشفاعة شفاعته. نعم. الاغتيال في الصدقة. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ابن جابر بن نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. وأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. والاختيال الذي يحب الله عز وجل وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل. يقول النسائي رحمه الله الاختيال الصدقة، الاختيال في الصدقة الذي يحبها الله والذي يكرهه الله. يقول حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن ابن جابر، عن ابن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يحب الله عز وجل. إن من الغيرة ما يحبه كثير من الناس يقرأها الغيرة، الغيرة خطأ، الغيرة هي تغير البطن، البطن لا تغير، يسميه العرب الغيرة، ولهذا في كتب اللغة كلها الغيرة بكسر الغاء تغير البطن، كأن البطن المعدة أو الأمعاء تغيرت واختلطت عليك الإنسان، أما من كثر الأكل أو شيء من هذا. أما الغيرة بفتح الغاء فهي الغيرة على الريبة، فالغيرة على الريبة إذا رأيت امرأتك أو أختك أو أحد من أقاربك تعمل شيئا فتغار عليه الإنسان يسمى غيرة. يقول فأما الذي يحمدها الله فالغيرة من الريبة، رأى ريبة على زوجته أو على أقارباته من خواته وخالاته وعماته وشيء من هذا غار عليهن وتكلم، وحتى يسل السيوف بعضهم من الغيرة على الزوجة وعلى الأخوات وعلى غيرها، يضرب بالعصا، الغيرة في الريبة يحبها الله تعالى وتقدس ورسوله. والغيرة في غير ريبة مكروهة، كل إنسان كل شيء يقول امرأتي كذا وكذا وكذا وهو كاذب، امرأة عفيفة صالحة من الصالحات، فهذه الغيرة يكرهها الله، الغيرة هذه والتضييق على المرأة وهي عفيفة سليمة ما تعرف شيء ولا تعرف من المعاصي شيء، ومع هذا يتكلم عليها ويمقتها ويسبها وأحيانا يقذفها وهي من العفيفات الصالحات المؤمنات، فهذه الغيرة يفرضها الله تعالى وتقدس، لأنها تعمق لا دليل عليه، ولا يجوز أن نفعل المسلم بهذا الشكل بزوجته أو خواته أو شيء من هذا، لا يجوز. أنت رأيت ريبة بعينك، هذه رأيت ريبة في المرأة أو في قاربك، لك أن تغار وتتكلم وتثور كالأسد، أما بدون ريبة وأنك تشك بالمرأة شكا أو يتكلم الناس أو أحد يبغضها يمقتها يتكلم وتقوم تكلم عليها وتمقتها وقد تضربها، هذه الغيرة يبغضها الله تعالى وتقدس، غيرة تعمق بدون دليل يبغضها الله. ومن الخيلاء نعم. والاختيال الذي يحب الله عز وجل الاختيال، واختيال الرجل عند القتال وعند الصدقة. يقول النساء، يقول جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والخيلاء التي يحبها الله، الخيلاء عند القتال حينما يمشي الإنسان تبختر بين الصفوف كأنه أسد، يمشي والسيف مسلول والرمح مضروب والنبل كذلك، ولكن يمشي متبختر كأنه أسد يتخطى، يمشي بخطى ثقيلة، هذه يحبها الله لأنها في القتال في سبيل الله. وكذلك الخيلاء في الصدقة، يعني الصدقة الفريضة، الفريضة لا ريا فيها، ويحب الله أن تكون الإنسان أمام الناس، تعال خذوا يا فلان وخذ يا فلان وخذ يا فلان وخذ، وتختار أنك صدقت لوجه الله تعالى وتقدس، هذه يحبها الله عند الصدقة. أما النوافل فلا، النافلة فلا بد أن تكون سرا بينك وبين ربك، وأما الفريضة فأخرجها الإنسان، لأن الفريضة ليس فيها رياء، لا في الصلاة ولا في الصدقة ولا في الصوم، ما في رياء، كل فريضة لا رياء فيها، فالمأمور أنك تبينها للناس وتختال لعل الناس يقلدونك، يقتدون بك الإنسان، تعطي بفخر وخيلة أنك أديت شيء أعطيته لله تعالى وتقدس، وتعطيه لوجه الله تعالى وتقدس، وتفخر بهذا أنك أديت فريضة من فرائض رب العالمين، ويقلدك الناس، الغني يراك تصدق وتخفف فيقلدك بهذا. الشاهد أن الخيلة في الصدقة الفريضة جائزة لأن ليس فيها رياء، الرياء لا يدخل إلا في التطوع اللي يطلب أن يكون بينك وبين ربك، وأما الفرائض كلها لا رياء فيها، بل يجب أن تبينها للناس حتى يقول الناس والله فلان يصدق، يخرج صدقته، لأنك تجب الغيبة عن نفسك الإنسان، تقطع الغيبة عن نفسك، فالناس يقولوا أوه فلان عنده مال ما يصدق ولا يخرج زكاة ماله، فإذا أخرجتها ورآها الناس قطعت الريبة وقعدت الشك عن نفسك الإنسان، ولا عاد يقدر أحد يتكلم. كذلك الصلاة في المساجد تصلي أمام الناس، تجي وتصير على الصفوف وتقرأ وتري الناس أنك تصلي، لألا يغتابك الناس، فلان جار للمسجد ولا يصلي، لكن لا رأوك خلاص ما عاد لهم كلام. هذا كله في الفرائض لا رياء فيها، لا في الصوم ولا في الصلاة ولا في الحج ولا في كل فريضة لا رياء فيها، فيجب أن تختال فيها، تختال اختيال بر لله واختيال حب لله واختيال تقرب إلى الله. انظر فلان شوفوا كيف يفعل، فلان أخرج أمواله، انظر يفرقها على الناس علنا، لكن هذا ولعل أحد الأغنياء يقتدي بعضهم ببعض. نعم. والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل، والاختيال اللي يبغضه الله الاختيال بالكبر في الباطل، نعوذ بالله، يتكبر وينفخ في الباطل، ايش عندك الباطل، النفخ في الباطل والكبر في الباطل يكبك في جهنم الانسان. نعم. قال رحمه الله قرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن قتاده عن ابن بن شهاب نبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا والبسوا في غير اسراف ولا مخيله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا احمد بن سليمان، احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا حمام بن حسان قال عن قتادة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، لا يكون مخيلة وكبر وفخر على المسلمين، تلبس من الثياب علشان تفخر على الناس، وتلبس تأكل من الملابس وتخرج من مآكل علشان تفخر وتكبر أمام الناس، هذا لا يجوز، حرام عليك، من غير مخيلة ولا إسراف ولا تسرف، لأن الإسراف ذمه الله في كتابه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فلا تسرف يعني وتبذر الإنسان في المآكل وفي المشارب وفي غير، لا تسرف ولا تبذر، كلوا واشربوا والبسوا ولا توتى ولا تبذر، ولا الإنسان تزدري النعمة وتتكبر على الناس، كل هذا ممنوع، كل هذا محرم، فلك أن تأكل ولك أن تشرب ولك أن تلبس بدون إسراف ولا مخيلة، لا تختال على الناس وتكبر على الناس، ولا تسرف أيضا فيبغضه الله وينقته. نعم. باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه. قال رحمه الله: قرني عبد الله بن الهيثم بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بريدة بن أبي بردة عن جدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبليان يشد بعضه بعضا. وقال الخازن: الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة بها نفسه أحد المتصدقين. يقول النسائي رحمه الله: الصدقة باب أجر الخازن إذا تصدق. أجر الخازن إذا تصدق بإذن سيده. الخازن سواء كان عبدا مملوكا أو شغال عندك أو امرأتك أو غيرها، المهم اللي يخزن مالك يقمعه مرتاح من مخزن مالك ويتصدق، لكن بإذنك يا الإنسان، فله أجر ولك أجر أنت. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الهيثم، عبد الله بن الهيثم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا بريدة بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن جده الأعلى أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. هكذا شبك الرسول بين يديه في رواية أبي سعيد الخدري، شبك هكذا بين أصابعه وانفلت لبن من هذا انفرط. فينبغي للمسلمين أن يبنوا هذا، أن يشدوا الفرد. رأيت رجلا مثلا مرض وليس عند أهله أحد تقوم مقامه مدام مريض، رأيت رجلا سافر من إخوانك المسلمين تقوم مقامه مدام مسافر، تقوم مقامه في سد حاجات أهله بعده، تقوم مقامه لأنك بنيان لأخيك. وهذا البنيان انفلت، هذا الانفلات لازم نشده، لازم نقوم مقام الرجل اللي انفلت من البنيان. فإنسان سافر نقوم مقامه على أهله، إنسان مريض نقوم عليه ونقوم على أهله أيضا إلى آخره. هذا معنى البنيان، ولا ما صرنا إخوة؟ إذا كان كل واحد على رأسه، كل واحد ما يسعى عن الثاني، وكل واحد همه نفسه، وكل ما صرنا مسلمين ولا صار البنيان كما ذكر الرسول. ما حنا مسلمين، لأن الإسلام يسود ويبيض، الإسلام يكون أسود ويكون أبيض. فإذا كان إسلاما صافيا حقيقيا صار نور، وإذا كان غير إسلام، إسلام بالإسم بس، صار ظلمة ظلام، صار الإسلام ظلام. وهو الموجود اليوم، الناس يطعنونه من الخلف، يطعن الإسلام اليوم بالسكاكين من الخلف. ولهذا تجد كثير من المسلمين لا يعرف الإسلام ولا يعرف التوحيد ولا يعرف الإيمان ولا يعرف الشرك ولا يعرف شيء، إسلام وبس، إسلام إسلام وبس. وغالبهم يطعن الإسلام بخنجر من وراء من ظهره، غالب هل يدعي الإسلام يطعن الإسلام بخنجر من ظهره. وهذا موجود اليوم كثير، اللي يطعنون الإسلام بخناجر مع ظهره، كثير من هؤلاء. أما تجدهم مثلا أهل بدع أو أهل نعوذ بالله مبادئ هدامة أو شيء من هذا، تجد غالبهم يدعي الإسلام ولكنه يطعنه من خلف، يطعن الإسلام من الخنجر. يقول علي رضي الله تعالى عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، إلا الاسم بس، ما يبقى المسلم مسلم وبس، مسلم مسلم. طيب مسلم على أي شيء؟ مسلم على أي شيء؟ وش الإسلام؟ تعرف الإسلام؟ ما يعرفه، بس تسلم في أمان الله. يبقى يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. ما يبقى للمصاحف مكتوب فيها القرآن، لكن ما ندري وش يقول ربنا، ما أدري وش يقول، ما نفهم ربنا ما يقول. حتى يقرؤون لكن بألسنتهم، قراءة باللسان، يقرأ لكن باللسان، قراءة باللسان، ما نفهم وش يقول، لأنه حروف مكتوبة من كلام ربنا مكتوب في هذا الكتاب، لكن ما ندري ربنا وش يقول. نقرأ القرآن ما ندري وش وجه ربنا، شيء أمر بشيء، أمر بحكم، ما نفهم هذا كله. هذا غالب الناس اليوم، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، المساجد مملوءة لكن خراب من الهدى، من أهل الهدى ومن أهل التقوى ومن أهل الإسلام ما خراب. مساجدهم عامرة، موجودة عامرة، عامرة في الأوادم، لكن خراب من الهدى. قال الخازن: الأمين الذي يعطى ما أمر به طيبة بها نفسه أحد المتصدقين. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخازن الذي يعطي بإذن سيده، يتصدق بإذن سيده صاحب المال له بما تصدق أجر ولصاحب المال أجر. نعم. باب المسر بالصدقة. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن سالف أي يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب المسر بالصدقه. المسر بالصدقه حدثنا محمد بن سلمه. محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا معاويه بن صالح. معاويه بن صالح قال عن يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثنا خالد بن معدان. خالد بن معدان قال حدثنا كثير بن مره. كثير بن مره قال عن عقبه بن عامر. عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. يقول الجاهر بالقرآن, يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة, يعني يجهر بالصدقة إذا كانت نفلا ما يجوز أن تجهر بها الإنسان إذا كانت نفلا, أما إذا كانت فريضة فلك أن تجهر بها. كذلك القرآن أحيانا يجوز لابد أن تجهر به لتتأمله أنت ومن معك, تتأمل القراءة وتأمله من معه ويتأملونه ويفهمونه وقد يبكون لسماع كلام رب العالمين. فالجاهر بالصدقة الفريضة له أجر كبير عند الله تعالى وتقدم. كذلك الجاهر بالقرآن عند حاجة الناس إلى الجهر بالقرآن للخشوع والتلاوة الحلوة السلسة ولتأمل ما ذكر ربنا تعالى وتقدس من الأمم وما عمل بها وما ذكر من الأحكام الشرعية في كتابه, هذا لك أجر عند الله. فالجاهر بالصدقة الفريضة كالجاهر بالقرآن, جاهر بالقرآن كالجاهر بصدقة الفريضة. ونأتي إلى التطوع, صدقة التطوع المسر بها كالمسر بالقرآن, تقرأ القرآن بينك وبين نفسك الإنسان وتتأمله وتعمل به كالمسر في صدقته, فأنت أسررت بصدقة التطوع لا يعلم بها أحد إلا الله. كذلك قراءة القرآن تقرأ بينك وبين نفسك سرا وتتأمل هذا الكتاب وتبكي, هذا لك أجر عند الله تعالى. فالجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة الفريضة, والمسر بالصدقة كالمسر بالقرآن بينه وبين نفسه. نعم. المنان بما أعطى. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة: العاق لوالديه, والمرأة المترجلة, والديوث, وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه, والمدمن على الخمر, والمنان بما أعطى. يقول النسائي رحمه الله حتى باب المنان بما أعطى. المنان بما أعطى حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد. نعم. عمر بن محمد قال عن عبد الله بن يسار. عن عبد الله بن يسار قال حدثنا سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر قال عن أبي عبد الله. عن عبد الله عبد عن أبي عبد الله بن عمر قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثلاثة, إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. من؟ العاق لوالديه. نعوذ بالله اللي عاق لوالديه الحين وجد, نعوذ بالله من يضرب والديه, ما هو بس عقوق, من يضرب, مع أن الله قال ولا تقول لهما أف, حتى أف حتى لفظة الألف والفاء ممنوعة لوالديك اللي وجد اليوم. وسمعنا كثير نعوذ بالله من يضرب أمه ويضرب أباه, هذا انتكاس نعوذ بالله, انتكاس في الإسلام, ولا قد لا يكون مسلم, قد لا يكون هذا الشخص مسلم لو تفتش وجدته غير مسلم. فالشاهد يقول العاق لوالديه هذا الأول. والمرأة المترجلة التي تعمل أعمال الرجال وترى نفسها أنها كالرجال وتخالط الرجال وتذهب مع الرجال وتلبس لباس الرجال, هذه تسمى مترجلة. والثالث الديوث نعوذ بالله, هو اللي يقر على أهله الزنا, اللي يقر على أهله الخبائث نعوذ بالله, يرى أن امرأته تزني ويقره ويسكت ويقر عليه, هذا الديوث نعوذ بالله. هؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة. وثلاثة لا يدخلون الجنة. نعم. العاق لوالديه. العاق لوالديه والمدمن على الخمر. والمدمن على الخمر الثلاثة الآخرين، العاقل والديه مرة ثانية، والمدمن على الخمر نعم، والمنان بما أعطى. والمنان بما أعطى، أعطى إنسانا أخاه المسلم كذا، قال أنا أعطيتك أعطيتك نعم أعطيتني، لكن جيت أطلب قرض الحين ما هو عطية، صح أعطيتني فلوس أو أعطيتني كذا أو أعطيتني كذا، لكن أتيت أسألك قرض تقرضني قرض، قال أنا أعطيتك وأنا أعطيتك يا جماعة، يو أنا أعطيت فلان هذا، أعوذ بالله منان، من بصدقته فلا أجر له، المنان لا يدخل الجنة. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن المدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر خابوا وخسروا خابوا وخسروا. قال المسبل إزارة والمنافق سلاته بالحلف الكاذب والمنان أطاعه. نقول النسائي رحمه الله باب تابع للباب تابع للباب. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن مدرك علي بن مدرك قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو أبو زرعة بن أبي جرير بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي قال عن خرشة بن الحر قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم من القيامة. قال خابوا يا رسول الله وخسروا خابوا وخسروا إلى ثلاث مرات يقوله أبو ذر والرسول ساكت. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام المسبل إزاره يعني اللي يسبل إزاره خيلة يمشي بإزاره يجر إزاره خيلة الذي يسبل إزاره خيلة لا ينظر الله إليه. نعم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. منفق أن يحلف والله أنها جابت كذا والله جابت كذا والله جابت كذا ما أنت ملزوم تحلف الإنسان. المنفق سلعته يعني يروجها يروج السلعة التي أن تشترى فيحلف يمين أو ثلاث يمين أو يمينين أو ثلاثة لأجل يشترونها الناس. إذا حلف بزعمه أنهم يشترونها الناس هذا لا ينظر الله ولا يكلمه يوم يقول له عذاب أليم. والثالث والمنان عطاه اليمن ما أعطى أعطيت أخوك المسلم فمنه أنا عطيتك وأنا فعلت وأنا وأنا وأنا وأنا قدام الناس فهذا لا أجر له ولا يكلمه الله ولا ينظر إليه. نعم. قال رحمه الله ولنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان والأعمش عن سليمان بن مسر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى والمسبل إزارة والمنفق سلته بالحلف الكاذب. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا بشر بن خالد بشر بن خالد قال حدثنا غندر غندر جاء محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش سليمان الأعمش قال عن سليمان بن مسهر عن سليمان بن مسهر قال عن خرشة بن الحر عن خرشة بن الحر قال حدثنا أبو ذر أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. نعم. ولهم عذاب ولهم عذاب أليم. الأول المنان بما أعطى أعطى شيء ثم منه والمن هو الكلام كون يتكلم عند الناس أن عطيتك فلان وعطيتك وعطيتك أو يقول عطيت فلان وعطيت فلان هذا يجرحه أنت صدقت عليه لكن يجرحه كون يتكلم عند الناس أنك أعطيتني كذا يجرح أخيك المسلم وهذا منه معناه أنك منيت أجرك الإنسان ولا لك أجر لأنك جرحت أخيك المسلم. والصدقة يجب أن تكون بينك وبين ربك ولا تبديها لأحد لأنك تجرح أخوك المسلم وتهينه أمام الناس كأنه فقير وكأنه كذا وعطيت كذا وعطيت كذا وعطيت كذا. المنان بما أعطى. والثاني المسبل إزارة خيلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسبل إزارة خيلة لم ينظر الله إليه فالمسبل إزارة وخيلة كبر وفخر وخيلة وهو لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه. والإسبال هو ما تحت الكعبين، ما تحت الكعبين، أما ما فوق الكعبين سواء كان فوق الكعب بنفسه أو ساتر الكعب فهذا ليس إسبال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللباس يكون للنصف الساق، فإن أبيت فنزله قليلا، فإن أبيت ففوق الكعب، الكعب العظم الناتي هذا فوق الكعب، وما عداه لا، ما نزل عن الكعب فلا يجوز لأنه إسبال، وإذا كان خيل أيضا فهذا أعظم وأعظم. ثم الثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف أنه جاءه كذا وكذا في هذه السلعة عند هذه السيارة أو هذه الشنطة أو هذا البيت، والله أنه جاني كذا وكذا، والله جاني كذا وكذا ورفض، والله جاني سام من الناس كذا وكذا، والله أعطيت كذا وكذا، فهذا نعوذ بالله لا يكلمه الله ولا ينظر إليه وله عذاب أليم يوم القيامة. باب رد السائل. قال رحمه الله قرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عون وأنبانا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بذلف، في حديث هارون محرق. يقول النسائي رحمه الله رد السائل ولو بظلف محرق، ظلف شاد، ظلف نعجة، ولا ظلف تيس، ولا ظلف عنز، يعني الماطة اللي يطع عليه إذا انفسه، إذا ذبحته اخلع الماطة اللي يطع عليها الظلف ثم احرقه، صدق به تجد الجيعان اللي هالكام من الجوع يأكل حتى الظلف، إذا كان محرق ومشوي يأكل حتى الظلف ولو كان ما يؤكل، ما حد يأكل لكن يأكل حتى الظلف الجيعان. فالرسول يمثل هذا المثل أنك ولو بظلف، يعني أقل شيء وأحقر شيء ظلف النعجة، تصدق به إذا كان محرق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا الإمام مالك قال ثم حول السند حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الإمام مالك يعني أن معن بن عيسى أو قتيبة متابع لمعن بن عيسى الإمام الحافظ، قال حدثنا مالك الإمام مالك قال عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال حدثنا عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أنها قالت نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بذلف. تقول بجيدة وإن كانت خفية مجهولة لكن جهالة الصحابية أو الصحابي لا تضر، قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا ولو بظلف ظلف، قال بجيد ولو محروق، يعني ظلف نعجة الماطة اللي تقطع عليه إذا ذبحتها الإنسان وأخرجت الظلف هذا هو جلخ ولباس، لباس للكعب، لباس للرجل علشان لا يصيبها حجر ولا يصيبها ولا يوكل، لكن الجيعان يأكله إذا أحرق يأكله لأنه ظلف نعجة، فالجيعان قد يأكله، ولكن الرسول يمثل ولو بشيء محتقر، لو بشيء تصدق ولو بشيء محتقر عندك وعند الناس أعطهم، صدقوا اتقوا النار ولو بشقة ولو بظلف بنعجة ولو بظلف المحرق نعم. باب من يسأل ولا يعطى. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولى يسأله من فضل عنده ويمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرأ يتلمذ فضله الذي لم منع. يقول النسائي رحمه الله باب من يسأل ولا يعطى. باب من يسأل ولا يعطى. قال حدثنا محمد بن أو من يسأل ولا يعطي، جائز هذا وهذا، من يسأل ولا يعطي أو من يسأل ولا يعطى، سيأتي الكلام على هذا. يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده فيمنعه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرأ. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي أحد مولاه، يعني عبده أو خادمه أو شيء من هذا، لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل ما عنده، ما قال عطني مال، عطني فضل ما عندك من فضله، من الفضل اللي عندك، فيمنعه إلا جاء يوم القيامة ومثل له هذا الفضل اللي منعه عبده أو خادمه أو شيء يمثل له شجاع أقرع يقول هذا فضل الفضل اللي منعته الناس نعم منعه عبده أو منعه خادمه أو منعه إلا دعي له يوم القيامة شجاعا أقرع يتلمذ فضله الذي منعه يقول إلا دعي له شجاعا أقرع يتلمذ فضله الذي منعه يعني هو إنسانا يمثل له الفضل شجاعا أقرع هذا الفضل الذي منعته جزاء لك نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين